بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنسان يعرف إنك مضطر غاية الضرورة، أشد من ضرورتك للطعام وللشراب وللسكن ولكل شيء. معرفة ضرورك إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ماذا جاء به، لأن هذا الذي ينقذك من الكفر، وهذا الذي ينقذك من الضلال، وهذا الذي يكون مواكل الجنة، أن تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما يكفي أنك تعرفه فقط، يعرفه واعمل به، لأنه ربما يكون بعض الناس يقرأ ويعرف هدي النبي لكن ما يعمل به. لكن المهم أنك تعمل، تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل بما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله ولا أرسله إلا لهدايتك أيها الإنسان، لأنه أرسله بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مدام أنه رحمة لازم تعرف هذه الرحمة حتى تنالك هذه الرحمة، تعرف أخلاقه وتعرف سيرته عليه الصلاة والسلام وتعمل بها حتى يحصل لك النعيم المقيم يوم القيامة وتتبع هدي النبي وسلوكه وطريقته. فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. من جهة النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرف، ولذلك ما يجوز له يتعبد بعبادة من نفسه، لا، عبادات الذي فعلها النبي أو أمر بها عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمر به وبينها لنا، والله أكمل لنا الدين على يده صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نعرف الدين، كيف نعرف الإسلام، إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرف حالته وتعرف طريقته وتعلم هديه حتى أنك تكون على هذا الدين الكامل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وختم بها جميع الأديان، ولا يقبل من أحد الدين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت، فضرورة العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. نعم، إذا فاتك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته فهو فات غذاك، فات غذا قلبك وغذا روحك، ويدلك على الله وتعرف أنك حقيقة أنك مسلم لاتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع هديه. ولكن نحن لكثرة الذنوب علينا وغفلتنا ما نحس بهذا، وإلا كان الإنسان إذا فاته شيء تأسف عليه. فينبغي للإنسان أن يكون دواما يسأل عن هدي الرسول ويقرأ الكتب إذا كان مع فيها الله قراءة، يحسن القراءة ويفهم هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرته، وهذه أحاديثه، ما كان يتكلم بها حفظها العلماء رحمهم الله، عندك صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وعلى صحته، هذا ما يحتاج لك إلى بحث، كما يقول العلماء رحمهم الله هذا جاوز القنطرة، كل المسلمين متفقين على صحته والحمد لله. اقرأ صحيح البخاري، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كذا وكان يأمر بكذا. عندك صحيح مسلم وعندك الأمهات الست، بهذا تعرف هدي، عندك طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام وسيرته. فلا ينبغي أنك تهمل نفسك وتقول والله أنا مع الناس، إن اهتدوا الناس فأنا معهم وإن ضلوا فأنا معهم. لا، أنت ولدت وحدك وتموت وحدك وستوضع في قبرك وحدك، ما أنت مع الناس، وعذابك تعذب بقبرك وحدك ولا ينفعك الناس. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه في غالب احيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضا بالمد تاره وبثلثيه تاره وبازيد منه تاره، وكان من ايسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر امته من الاسراف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. بين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من أعماله، في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي جهاده وفي معاملته مع الناس. والمصنف رحمه الله هنا يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة إذا تيسر له ذلك، وإن كان على طهارة فهو يتوضأ لكل صلاة وإن كان صلى الله عليه وسلم أيضا على طهارة. ولأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من توضأ على وضوء كتب له 10 حسنات، ولكن هذا مشروط بشرط، وهو أن يكون وضوءه السابق قد أدى به عبادة، كمن توضأ وصلى ثم بعد هذه الصلاة أراد أن يصلي صلاة أخرى يتوضأ لها من جديد، هذا أفضل. أما إذا توضأ فلا يستحب له إعادة الوضوء بدون أن يعمل فيه عبادة، هذا لا يستحب له. إذا توضأ فلا يستحب أن يتوضأ مرة أخرى يكرره وهو لم يؤدي به عبادة، لكن لو توضأ لتلاوة القرآن ولمس المصحف ثم قرب الوقت استحب له أن يتوضأ للصلاة استحبابا، وله على ذلك 10 حسنات. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلاتين بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي الصلاتين بالوضوء الواحد، ولكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة وإن كان على طهارة، وهذا أكمل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه في الوضوء أنه لا يكثر صب الماء، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من صب الماء وسماه سرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد لا تسرف، قال في الماء سرف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جاري. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في كل شيء، حتى في الماء الذي هو أوفر الأشياء لا يسرف فيه صلى الله عليه وسلم، لأن السرف في كل شيء منهي عنه، وكذلك في الوضوء نص عليه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرف في صب الماء بل باقتصاد. ولذلك كان يتوضأ بالمد، والمد تعرفونه، المد شيء قليل يعني بمقدار ملء الكفين، هذا هو المد، والمد هو ربع الصاع، والصاع 4 أمداد، فكان يتوضأ بالمد، وربما نقص عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام، هكذا كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والاتصاف بصفاته ومتابعته في أفعاله. فكثير منا في هذا الوقت يتوضأ بالشيء الكثير، وربما يفتح البزبوزة والحنفية وتصب الماء الكثير، ثم إذا انتهى من وضوءه إذا هو ثيابه ملابسه كل مليانة من الماء بسبب الوضوء بإكثار الماء، ربما أنه يكثر من الماء حتى أنه ربما يستعمل أكثر من التنكة في مجرد الوضوء، وهذا من الإسراف المنهي عنه. فينبغي للإنسان أن يخفف الماء، وأن إذا فتح الصنبور الذي يتوضأ من يجعله يصب صبا رفيق حتى يتمكن من أخذ الماء القليل ولا يكثر، لأن هذا المقصود منه متابعة السنة، والمقصود منه أن يفعل الإنسان مثل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان فعله، يتوضأ بالمد، وعندما يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة يكتفي بصاع، بأربعة أمداد، ملء الكفين أربع مرات، هذا الاغتسال، وهذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يحذرون أيضا من الإسراف. فلذلك لما أعطي رجل ما يتوضأ به كأنه تقال، وقال هذا قليل ما يكفيني، قال قد كان هذا يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا معشر المسلمين الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي سلوكه وفي صلاته وفي صيامه وفي جميع أعماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أن يكون الأسوة القدوة، فلنا في الرسول قدوة وهو أسوتنا وقدوتنا. نعم. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاثة، وكان يسر بين المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما. ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق. ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، وكذلك الوضوء مرتبا متواليا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتوضأ أنه يغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، ويمسح رأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاث مرات. هذا أكثر ما يفعل، وهذا هو الوضوء الكامل. وربما فعل صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرتين فقط، وغسل يديه مرتين فقط، ورجليه مرتين فقط. وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة، ورجليه مرة واحدة، ومسح برأسه مرة واحدة. فكان يفعل هذا ويفعل هذا، ولكن أكثر ما كان يستعمل صلى الله عليه وسلم أنه يغسل وجهه ثلاثة، ويديه ثلاثة، ورجليه ثلاثة. ولا تستحب الزيادة على الثلاث، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ثلاث، بل نهى عن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الوضوء ثلاثا ثلاثة، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، تجاوز الحد وتجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يقتصر على ما كان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه، وهو أن يغسل وجهه ثلاث مرات، وهذا هو الأكمل. ولو اقتصر على واحدة اجزأته، أو على اثنتين اجزأته، ولكن الثلاث هي الأفضل والأكمل، ولا أكمل منها، يعني لا يزيد رابعة، فإذا زاد رابعة فقد أساء في هذا وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا كل ما توضأ يتمضمض ويستنشق، فأحيانا يأخذ بغرفة واحدة يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الآخر، يكتفي بغرفة واحدة، لأنه لا يسرف في الماء صلى الله عليه وسلم، ويقتصد في الماء. فلذلك كان يغرف بيده اليمنى غرفة واحدة، يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر، ويستنثر بشماله. الاستنشاق هو أن يضع الماء ويستنشقه إلى أعلى أنفه، وأما الاستنثار فهو كونه ينثر الماء، فهذا يستنثره بالشمال، لأن اليمين للشيء الطيب والشمال لضد ذلك. فهو حينما يستنثر يأتي باليد اليسرى، حينما يأخذ الماء فهو باليد اليمنى صلى الله عليه وسلم. فهو يستنشق ثلاث مرات، ويستنثر ثلاث مرات، ويتمضمض ثلاث مرات. وربما اقتصر بالمضمضة والاستنشاق على مرة واحدة، كما كان يقتصر على غسل الوجه واليدين كذلك مرة واحدة في بعض الأحوال. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فالأكمل وما يسميه العلماء رحمهم الله الوضوء الكامل، هو أن يغسل أي يتمضمض، أولا يغسل يديه ثلاث مرات، فإن كان في نهار فإن هذا سنة، أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يبدأ بالوضوء ويسمي، يقول بسم الله وبنية أيضا الوضوء يغسل يديه 3 مرات. فإن كان مستيقظا من نوم الليل فهذا يجب وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. فقوله فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغمس حتى يغسلها، هذا إذا استيقظ من نوم الليل. أما إن كان من نوم نهار أو كان كذلك بدون نوم فيستحب له استحبابا أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء وقبل أن يأخذ الماء له، ثم بعد ذلك يأخذ بيده ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها، يفعل ذلك 3 مرات، ثم يغسل وجهه. فإذا غسل وجهه ولا يبالغ في صب الماء وإكثار الماء، ولكن المهم أنه يبلغ جميع الوجه، والوجه هو حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى اللحية، واللحية داخلة في الغسل لا بد أن يغسلها. هذا بالنسبة لطول الوجه، أما لعرض الوجه فهو من الأذن إلى الأذن، لا بد أن يبلغ هذا كله في الغسل، يعم الوجه هذا كامل الوجه من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى اللحية، هذا هو الوجه، فلا بد أن يغسله 3 مرات، هذا الأفضل، ولو اقتصر على واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يغسل وجهه 3 مرات، لكن يعمم كل غسله، يعمم بها الوجه كله. أما بالنسبة للحية فإذا كانت اللحية كثيفة كثير شعرها فهو يكفي إذا غسل ظاهرها، والأفضل أن يأخذ من الماء ويدخله من تحت الحنك حتى يغسل أصول شعر اللحية بالماء، هذا أفضل وأكمل، لأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت اللحية خفيفة شعيرات فهو يكتفي بما يصل إليها من ماء، لأنه يصل إلى أصولها، ويجب غسل ما تحت الشعر إذا كانت خفيفة، فإن كان الشعر كثير يكفيه ظاهرها، إلا أنه يستحب أن يدخل الماء من بينها حتى يتخللها ويعرف أنها وصل، هذا استحبابا لا وجوبا. هذا كيفية غسل. ثم صلى الله عليه وسلم يغسل يديه بعد غسل الوجه 3 مرات، يغسل، والأفضل أن يبدأ باليمين، ولو بدأ بالشمال لصح، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين، لأن هذا فعله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في طهوره، يعني في وضوءه وفي شأنه كله، فكان يحب اليمين، يبدأ باليمين، فيغسل يده اليمنى 3 مرات، ثم يغسل يده اليسرى 3 مرات، فإذا انتهى من غسلهما مسح رأسه، ومسح الرأس لا بد أن يعمم المسح كله، لأن الذين نقلوا مسح النبي ونقلوا فعله في الوضوء عليه الصلاة والسلام كلهم يمسحون الرأس كله، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، قال أريكم كيف كان النبي يتوضأ، فلما أراهم وضوء النبي غسل 3 وقال بيدي هكذا ومسح جميع الرأس، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان لابسا العمامة، فإنه ربما يمسح على العمامة ويمسح على ما تبقى من الرأس، أما بدون عمامة فكان يمسح على الرأس كله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا أن نفعل كما كان يفعل، وأن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم في جميع الأفعال، ومن جملتها الوضوء الذي هو شرط من شرط الصلاة، والصلاة هي أعظم عبادة، هي أعظم العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين، فلذلك كانت النبي يهتم بها اهتماما كبير، والله سبحانه وتعالى كرر الأمر بها والمحافظة عليها، وأمر بالمحافظة عليها، ومن شرطها الوضوء، لأن النبي يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهكذا ثم إذا انتهى من مسح رأسه يمسح أذنيه، لأن الأذنين تابعات للرأس وليس من الوجه بل من الرأس، فإذا مسح رأسه يمسح أذنيه، فيمسح داخلهما بالسبابة هكذا وظاهرهما بالإبهام، يمسح ظاهر الأذنين. فهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ بالرجل اليمنى ويغسلها 3، ثم اليسرى ويغسلها 3. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوئه. كان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح أذنيه مع رأسه، ظاهرهما وباطنهما، وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب، غير التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في آخره. وحديث آخر في سنن النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الوارد في القرآن، ولا كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز، لأن هذا تجاوز من الإسراف وتجاوز الحد. ما ينبغي، ينبغي للمسلم أن يقتصر على الوارد في القرآن أو في السنة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المرفقين في الغسل، والكعبين يدخلهما في الغسل، لكن ما كان يرفع الماء حتى أنه مثلا يأخذ أكثر الساق أو يغسل الساق كله، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء يرى أنه من باب الاحتياط في الدين، وهو إذا اقتصر على الواجب هذا ويكفي. أما كونه مثلا يغسل ساقه مثل ما يعمل بعض الناس، أو مثلا لا منه دخل المرفقين غسل عضده وكذا، يظن أن هذا أحب إلى الله، ويظن أن هذا من الاجتهاد في العبادة، لا، هذا ما ينبغي. لأنك ينبغي لك أن تقتصر على ما كان النبي يفعل ولا تزيد عليه، لأنك إذا زدت عليه فقد خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا انتهيت من الوضوء فينبغي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا الوارد، فلو لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم شيئا غير هذا، في أول الوضوء يقول بسم الله، وفي آخره يأتي بهذا الدعاء. أما ما يفعل بعض الناس من الدعاء، عندما يغسل وجهه يجيب دعاء، عندما يغسل يديه يجيب دعاء، عندما يغسل رجليه، هذه كلها من الأمور المحدثة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جميع الذين نقلوا كيفية وضوءه ما نقلوا عنه إلا هذا. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ولم يكن عند الوضوء يقول اللهم إني أريد الوضوء لهذه الصلاة، أو أريد الوضوء لأجل مس المصحف، أو أريد الوضوء من أجل الطواف. لا، ما كان النبي يفعل ذلك، بل يتوضأ، والنية معروفة، النية محلها القلب، وهو لم يقم ولم يقرب الماء إلا ليتوضأ، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، فلا يحتاج إلى أنه مثلا يقول ذلك. كذلك في الصلاة ما يحتاج أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام جمع. كل هذا ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة ولا الأئمة رحمة الله عليهم، فلا ينبغي للإنسان فعل هذا. كذلك عند الطواف ما ينبغي أنه إذا جاء وقف مثلا أمام الحجر أن يقول اللهم إني أريد طواف كذا وكذا، اللهم طواف الحج وطواف العمرة أو طواف تطوع، كل هذا ما ورد. يكفي ما في ضميرك، الله يعلم ما في قلبك، ويعلم أنك ما دخلت للحرم إلا من أجل أن تطوف، ويعلم طوافك هذا وش هو، هل هو فرض أو سنة، ما يحتاج أنك تخبر الله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما في ضميرك، الله يعلم ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، ويعلم ما في قلبك، ويعلم الشيء الذي ما هو بقلبك، الشيء الذي ربما يحدث في قلبك يعلم أنه سيحدث وأنت ما تدري عن هذا الشيء. فالله عالم سبحانه وتعالى بكل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المرحل. فالله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، فلا يحتاج أنك مثلا تخبره أو أني كذا أو أريد كذا أو أريد كذا، خبر أحد مثلك ما يعرف إلا لما أنك تخبر، الله مطلع عليك. ولذلك ما كان النبي يفعله، ولو فعله النبي لفعلنا، ولو فعله لو مرة لقلنا هذا سنة ونفعله، لكنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، ولا نقل ولا عن واحد من الصحابة رضي الله عنه. فإذا ما كان النبي يفعله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والصحابة ما نقل عنهم شيء من هذا، ولو سمعوا عن النبي شيء لعملوا به ولا نقلوه لنا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتصر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكبر حظه إذا وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أقربه للقبول إذا وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمسلم. وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك. نعم، ولذلك قال العلماء يستحب تخليل اللحية، لأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثة، فأحيانا يخللها وأحيانا لا يخللها، فيترك دليلا على جواز ذلك، وأن الإنسان إذا غسل ظاهرها إذا كانت كبيرة يكفي، وإذا خللها فهو أكمل وأفضل. وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. أما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف. نعم، تحريك الأصابع ينبغي، لا سيما إذا بعض الناس تكون أصابعه ملتصقة فلا يصل الماء بين الأصبعين حتى يخللها، فهذا يجب عليه أن يخلل الأصابع حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع، أصابع اليدين ولكنه في الرجلين آكد، لأن اليدين يشتغل بالماء ولا بد أنه، لكن الرجلين لا بد أن يخللها يتأكد منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابعه، وكذلك إذا الخاتم عليه الصلاة والسلام كان يحرك الخاتم من أجل أن يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يمسح على قدميه، وهذا من السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح، وكان أصحابه يمسحون معه ومسحوا بعده، فهذا المسح على الخفين ينبغي للإنسان إذا احتاج إليه أن يفعله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولا ينبغي للإنسان أن يكون فيه شيء من التشديد أو شيء من الوسوسة بحيث أنه ما يمسح، لا بد يغسل رجليه. لا، إذا كان عليه الجوربين أو عليه الخفين ينبغي لك المسح ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تمسح، فإن كان أنت مقيم في البلد فلك أن تمسح يوم وليلة ثم بعد ذلك لا بد من الغسل، وإن كنت في سفر فأنك تمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإذا مضت ثلاثة أيام بلياليها فإنه لا بد من غسل القدمين، ما تستمر على طول الوقت، لكنك تمسح بالنسبة إذا كنت مقيم يوم وليلة، وإذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهالمسح ينبغي فعله، وكان رضي الله عنهم الصحابة يفعلون ذلك، ولذلك يقول علي رضي الله عنه بالنسبة للمسح يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فهذا خبر عن علي رضي الله عنه، وإن كان بعض الطوائف الذين يفضلون علي ويقدمون ويتبعون علي رضي الله عنه لا يمسحون، يخالفون النبي ويخالفون علي رضي الله عنه في عدم مسح الخف، فلا بد من المسح عليهم، فينبغي للمسلم أن يمسح اقتداء بالنبي، وإن كان لا يجب ولكنه أفضل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بما كان يأمره صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا المسح من الأصابع إلى أحس بس، ولا يمسح الأسفل، يكفي بالوحدة أن يقول هكذا، لا لا لا، ما يشرع هذا، لا ما يشرع أن يمسح جميع القدم من هنا ومن هنا، لا يكفي ظاهرة، يكفي ظاهرة بس، يبدأ من الأصابع حتى يشرع في الساق، من الأصابع حتى يشرع في الساق ويكفي، ولا يروح يمسح الجوانب ويمسح الأسفل، أي هكذا يكفي، هكذا ينبغي الاقتداء بالنبي وبفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في موضع آخر ثبت المسح عن أكثر من 70 نفسا من الصحابة قولا منهم وفعلا، اللي ثبت بفعله واللي ثبت بقوله، عن 70 من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الخفين. فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان حرج من هذا، ولا ينبغي أن يدخله شيء من الوسوسة ويترك المسح. وكان يمسح ظاهر الخفين، ومسح على الجوربين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة، ويحتمل العموم هو أظهر، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما، بل إن كانتا في الخفين مسح، وإن كانتا مكشوفتين غسل. نعم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى إذا كان لابس الخفين، إذا كان لابس واحتاج الوضوء مسح عليه، وإن كان أنه عليه الصلاة والسلام غير لابس غسل القدمين، ثم إذا احتاج إلى أن يلبس الخفين لبس الخفين. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لا يسن أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح، لكن إذا منك لبسته لحاجتك، لحاجة البرد ولا لحاجة أي حاجة من حاجات لبس الخفين أو لأذن في قدميك ولبسته، فالأفضل بحقك أنك تمسح عليه ابتداء بالنبي. لكنك ما تتحرط تقول أبي ألبس من أجل أن أمسح، لا لا تتحرى هذا الشيء. ولكنه إذا قدر أنك توضيت والخفين عليك وأنت لابسهن على طهارة فامسح عليهما ولا تخلعهما. نعم. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سفخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولما سافر هو نعم عليه الصلاة والسلام، هذا هدي في التيمم. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الوضوء وانتهى، والوضوء قد لا يتيسر للإنسان في كل وقت ولا يتيسر له في كل مكان، قد يكون مثلا تحضر عنده الصلاة وليس عنده ماء فيحتاج إلى التيمم. والله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فهذا بالنسبة لمن وجد، ومن لم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان مريض ما يستطيع يمس الماء لجروح أو قروح أو غير ذلك فإنه يكفيه التيمم، أو لم يجد الماء فهو يكفيه التيمم. والتيمم كيفيته، تيمم الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله أنه يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح كفيه بهما ويكفي، سواء للوضوء الأصغر أو الوضوء الأكبر. حتى في الجنابة يكفي يضرب الأرض مرة واحدة ويمسح وجهه ويضرب ثانية ويمسح يديه ويكفي، بس إنما بالنية ينوي أن هذا عن الجنابة ويكفي الحدث الأكبر أو الأصغر. كيفية التيمم لهما واحدة، وإن ضرب ضربة واحدة ومسح وجهه بأصابعه ومسح كفيه براحتيه بضربة واحدة فذلك أيضا كافي. فهذا كيفية تيمم صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية أيضا. ويتيمم على الأرض التي يصلي عليها، ما هناك شيء مخصوص. وإن كان بعض العلماء يقول لا، لا يجوز التيمم إلا على تراب الحرث، على الطين الذي له غبار يعلق بالوجه واليدين، لكن هذا تحكم ما فيه دليل. النبي كان في أي أسفاره أي أرض يصلي فيها يتيمم منها عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه ليس شرط وجود التراب، ولأن التراب الذي هو الطين تراب الحرث قد لا يتيسر للإنسان في كل مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام يسافر وينزل في الرمال وينزل في الجبال وينزل في كل مكان عليه الصلاة والسلام، ولا كان يبحث عن التراب. فهذا الصحيح أنه إذا ضرب الأرض من أي شيء سواء تراب أو رمل أو سبخة أو أي شيء فإن هذا كافي. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب. نعم، ما كان يحمل عليه الصلاة والسلام تراب، وذهب إلى تبوك ومشى مسافة طويلة في الرمال، دل على أنه يتيمم صلى الله عليه وسلم من الرمل، فليس شرط أن يكون التراب. نعم. ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به. نعم، والآية ما نصت على التراب، قالت فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد في لغة العرب ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض هذا يسمى صعيد. فالصعيد مثل ما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخر قاموا في صعيد واحد وطلبوا كل واحد مسألة فأعطيت كل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص منه. فدليل على الصعيد هو وجه الأرض، والله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يسمي التراب. وإن كان بعض العلماء يقول صعيد هو تراب، لكن هذا صعب أنه يبي يجد الإنسان تراب الطين الحرث الذي صالح للزراعة في كل مكان. نعم. ولا فعله أحد من أصحابه. نعم، وعموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. في أي مكان تحضره الصلاة المسجد عنده وطهورا ليصلي ويتيمم منه. نعم. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل